ساعتنا الآن في القاهرة 8:00. أيها السادة، على مدى حوالي نصف الساعة نستمع وإياكم خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة يونس، تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو كل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فبذلك فليفرحوا هو السميع العليم.